يلي قلت للناس هدايا رحمة لقلوبنا ونجا، رحمتك بالناس كفاية وسنتك أصل الحياة. في المقام انت الأهم، نور كأن البدر تم، شمل بعد الفرقة لم، وعرف الناس الاتجاه. مشتاقين والله نظرة، مشتاقين نمشي في رحابك، مشتاقين والله نظرة نبقى في الآخرة صحابك، مشتاقين واقفين وبابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صل على سيدنا الحبيب. مشتاقين واقفين وبابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صل على سيدنا الحبيب. قلت اصلي عليك لقيتني من الفرح فعلا بكيت. ما انت سيرة في كل جامع، وانت اسم في كل بيت. في الغلاوة انت اللي سدنا، وانت بعد الحزن عيدنا. مهما عن دربك بعيدنا برضو هنعود مشتاقين. مشتاقين واقفين وبابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صل على سيدنا الحبيب. مشتاقين والله نظرة، مشتاقين نمشي في رحابك، مشتاقين والله نظرة نبقى في الآخرة صحابة، مشتاقين واقفين وبابك عمره ما يرد الغريب. يا حبيبي يا محمد صل على سيدنا الحبيب.